وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان. وكتبت في اللوح الحفيظ، في اللوح الإيش؟ الحفيظ حروفه، الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في الأزمان. قال الله سبحانه وتعالى: إنه لقرآن ماذا؟ ها؟ مجيد في لوح محفوظ. مجيد في لوح محفوظ. كون الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ لا يتعارض مع كونه تكلم به، فالله عز وجل يتكلم بما شاء ويكتب ما أراد أيضا في اللوح المحفوظ. وليس المراد أن الله خلقه في اللوح المحفوظ ثم نزل من اللوح المحفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يتخذ هذا دليلا على أن القرآن مخلوق، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهذا فهم ساقط وفهم فاسد. الله عز وجل تكلم به وسطره في اللوح المحفوظ، لا تعارض بين هذا وذلك، كما أنه تكلم به وأمرنا بتسطيره الآن في المصحف. فهل تسطيره في المصحف الآن يغير كونه كلام الله جل وعلا؟ ها؟ لا. أنتم معي؟ لا. هل كونه مسطرا في المصحف يغير كونه كلام الله؟ لا، إذ الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قرأه أو تلاه أو كتبه. ولذلك لا تعارض بين كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وكونه كلام الرب سبحانه وتعالى الذي تكلم به حقيقة على الوجه الذي يرضيه. فالله تكلم به وكتبه في اللوح المحفوظ، وليس المراد أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، لكن الله عز وجل كتبه وكتب جميع الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، وعلمه تبارك وتعالى، علم أنه سيتكلم به في وقت كذا وكذا، لأن الله عز وجل علمه أزلي أبدي لا يحد بابتداء ولا بانتهاء، ولا يحيط أحد بشيء من علمه. فالله تبارك وتعالى تكلم به وكتبه في اللوح المحفوظ وأوحاه إلى جبريل، وجبريل نقل بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البيت.